خلوا بتاعتها مش الباك شايلها اللي هي ظهرت المحرمان الحمد لله رب العالمين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل في حديثه الشريف أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي فصل يا ربنا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه خلق فسوى وقدر فهدى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه قال في كتابه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله نبي الهدى المتصف بالعفاف والتقى القائل في حديثه الشريف ثلاث إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق حديث وحفظ أمانة وعفة مطعم أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن خاتمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي أخبر فيه وبلغ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شأن الملك الموكل بالأرحام وبينا في الحديث ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه واليوم معنا حديث آخر من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ألا وهو حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتفرق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهاب فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم الحديث مرة ثانية روى الإمام البخاري في صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهام فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسه تعرفنا من قبل على أمنا الطاهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والحديث هذا لعله مرة من قبل ولكن الجديد في الحديث أن الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة الشياطين. الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن، ومعلوم من خلال كتاب ربنا أن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. وشيطان الإنس ما سمي بشيطان الإنس وما حاز على اللقب السيء هذا إلا بعلاقته مع شيطان الجن، والله تعالى بين في سورة الجن قال إنه كان رجال من الجن، ولا من الإنس، من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فشياطين الجن علاقتهم مع بني آدم ينفذون رغبات بثمن، وثمن تحقيق الرغبة يصل إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، سواء كان الكفر بإنكار أو بجحود ما أقر به واعتقد، أو بالاستهزاء به، أو بأن يعبد الشيطان مع الله، لأن الكفر يطلق على الجحود وعلى الشرك. فثمن تحقيق الرغبة يصل إلى هذا الأمر. لذلك في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الشياطين تصعد حتى استحاب فتجلس فتسمع من الملائكة عند نزولها بالخبر فتسبق إلى الكهان، والكاهن هو رجل من بني آدم أو امرأة من بني آدم له أو لها علاقة بالشيطان، علاقة حميمية شديدة. من خلال هذه العلاقة يوحي الشيطان إليه أو إليها ببعض الأخبار الصادقة، ثم يلبس عليها فيجعل مع الخبر الصادق 100 خبر كاذب. وهذا الخبر مما يستجد، يعني من أخبار المستقبل، من أخبار المستقبل. ومن ثم كان الكاهن يدعي أنه يعلم ما في غد، كان يدعي أنه يعلم ما في غد، وما هذا إلا من خلال علاقته بالشيطان. وكان هذا كثيرا جدا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرست أبواب السماء. لذلك الله تعالى قال وهو يقص الخبر على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال قصة الجن الذين أسلموا، يقول وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشهب التي تراها تتساقط في الليل المظلم وتراها عند المتقاذفة متدافعة بألوانها البراقة، هذه تنزل على شياطين تحاول استراق السمع. لكن تعال معي، كيف يروق الأمر على الناس حتى يعتقدوا في الكهان ما لم يعتقدوه في الله الواحد الديان؟ الآن ترى من الناس من يصرف همته للكاهن، تقول له يا أخي اتق الله توكل على الله، يقول لك معنا توكلنا على الله سنين عملنا إيه. وللأسف الشديد هذا الأمر انعكس بآثاره السلبية على المجتمع، حتى انطلى على كثير من أهل الالتزام، على كثير من أهل الالتزام لما اعتقد جهال الناس في الكهان أنهم يملكون مع الله تنفيذ الأمور وأنهم يعلمون ما في غد وأنهم يأتون ويأتون ويأتون خافوهم خافوهم ولم يخافوا الله. ولما خافوهم سار الأمر إلى غيره سار الأمر إلى غيرهم أن من لم يذهب إليهم يعاقبوه يعاقبوه بماذا؟ بأمور كثيرة يعطل على بناته يأتيها الخاطب وبعد أن يأتي بأسبوع يمشي يذهب يقول لك شوف معمول ليها من اللي عمل ليها؟ الكاهن. فسرى الاعتقاد هذا وتغلغل في الناس. لذلك أصبحت الآن ترى أمورا غريبة جدا تدعى في فرح تدعى في عقد زواج يقوم تروح المسجد يقول احنا كتبنا كتبت ليه؟ كتبت ليه؟ يقول احنا كتبنا اثنين واثنين لماذا؟ لماذا؟ خايفين خايفين من ماذا؟ خايفين من الله ولا خايفين من خلق الله؟ الأمر انطلع حتى على بعض أهل الالتزام. اعتقاد الجهال في الكهان انطلع حتى سرى إلى نفوس بعض الملتزمين وأصبحوا يخافون. أصبح يا عم الشيخ يعني هتيجي من يوم مش مشكلة يا عم الشيخ احنا متأسفين يا عم الشيخ ما أسهل فلان لو عرف هيربط. مين اللي يربط ومين اللي يفك ومين اللي عد؟ ده اعتقاد فاس اعتقاد فاس. لذلك كثيرات من النساء لم يخفن الله تعالى كخوفهن من الكاهن والساحر، وكثيرون من الرجال وفي مناصب عالية تجده لا يدخل المسجد إنما هو كل يوم عند الكاهن وفي ظنه أن الكاهن اللي هو اللي برقيه هو اللي برقيه. ده حتى يعني ما هو اختلاف الأمزجة اللي يوم المجتمع اللي احنا فيه الغالب على الأمزجة الفساد. حتى بتوع الكورة أنا قرأت خبر لك مش عارف مدرب إيه بيستبشر لما يأتي إلى كاهن في الشرقية يقول له هتاخد الدورة ولا تاخدهاش، واللاعب الفلاني برضه بتعامل مع الكاهن برضه في الشرقية. هي فاهمة أبو الكهان؟ يبقى شوف انطلى في كل المستويات أصبح. وهذا للأسف الشديد يدخل في الشرك في الشرك. فالشيطان كان يسترق السمع أولا بكثرة، ولكن ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام حرست أبواب السماء. فلعله يجلس في السحاب ينتظر نزول الملائكة الكرام بالخبر فيسترق بعض ما معه يسمع يتسمع، ولكن هذا ليس بالكثير. فالحديث قال ابن حجر في الفتح وهذا فيه إثبات أن بعض الأخبار التي تأتي مع الملائكة قد يكون هناك استراق للسمع ولكن ليس كالأمر قبل الإسلام. ولكن الأمر ليس كالأمر قبل الإسلام، كان قبل الإسلام بكثرة، لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست أبواب السماء. طيب فيه كاهن وفي عراف. الكاهن اللي هو يتكاهن بما يجد بما يأتي في المستقبل، والعراف هو من يخبر بالخبر القديم بالخبر القديم خبر قديم يخبرك بما مضى بما مضى. ما اللي مضى أنا عارفه؟ لا، في مضى أنا معرفوش. مثال، أنا محفظتي اتسرقت مني. لما اتسرقت المحفظة فيها عقود أرضي وفيها فلوسي وفيها دنيتي، يقوم بطلع أقول يا ناس المحفظة انسرقت، مين يجيبها لي؟ يقول له اسمع ما تزحش، أنا عرفتك واحد يجيبها لك. مين؟ يقول له فلان. فلان؟ يقول له أيوه فلان، تعال معايا، ياخده معاه. ما هو أنا أقول لك الترتيب إزاي؟ ترتيب الدنيا الأحوال غريبة. تلاقي يعني ما احترمنا لكل من نذكر القراء بتوع المياتم ليهم في كل بلد زباين، مع ازاي؟ وحتى اصحاب الاشغال الكبيره المكن الدراسه مش عارف ايه كل بلد فيها زباين. المحامي له في كل بلد زبون خاصه بتاع تعويضات، لما يشوف حاجه فيقول له الو في حاجه ولا فين اروح بعد. طب برضو السحرة ليهم في البلد، في كل بلد واحد، لا ليس هذا فقط، لا ده الشياطين، الشياطين بتصنع نفس الخل، يقوم يقول له في واحد في المكان الفلاني يجيبها لك، يقول له يلا عليه نروح عليه، روح له وهو داخل، هو داخل عليه يكون موقف له بره شيطان. وانت الشيطان تراه؟ لا تراه، كما قال الله في كتابه انه يراكم ها هو قبيله من حيث لا ترونه. ما هو في علاقة وطيدة بين الساحر او بين عراف او بين كاهن وبين الشيطان، فهو موقف شيطان خدمة، موقفه خدمة، خدمة 24 ساعة، خدمته ان يخبره بالقادم، يقول القادم اسمه ايه ومن ايه وايه حاجته. الله وكيف يعرفه؟ يعرفها ازاي؟ من قرين. مش الواحد منا مع قرين؟ كل واحد منا مع قرين. القرين ده منين؟ من ملائكة ولا من جن؟ من الجن. طيب احنا في البلد كإنس عارفين فلان ده مشهور بشهرة، عارفينه كل البلد عارفاه. لما تسألني اروح اي بيت مكان فلان، طيب الشيطان ده واقف بيخاطب قريني وانا داخل، يقول له صاحبك ده اسمه ايه؟ يقول له اسمه كذا. وجاينا ايه؟ يقول له ده كذا. روح بسرعه خد الخبر، يروح جاي نازل الخبر الى قرين حرامي، الى قرين حرامي. هو راح سرق ده، سرق لوحده كده ولا كان مع قرينه؟ كان مع قرينه. يبقى شهرة العاصي في الانس معلومة عند الجن، معلومة عند الجن، لانهم يرون افعالنا من حيث لا نراه. يقوم بسرعة يقول له شوف لي المنطقة الفلانية، ما هو كل كادر او كل مكان له كده حرامي معروف، حتى في الشرطة يقول لك لما تيجي تفرج يقول لك سجد فين، تقول له في المكان الفلاني، عارفين مين اللي هناك، يروح يجيبوا المشبوه فيهم في المكان ده، تعالوا، يقوم يقول له اهي. برضه في الجن كده، في الجن عارفين فين سجدت، على البحر بجوار كفر الحوت، يقول بس خلاص يجيبوا الشبيح اللي في الشياطين في المكان ده، تعالى صاحبك اسمه ايه؟ اسمه كذا. طب وداها فين؟ يقول دفنها في المكان الفلاني بسرعة. وهو داخل يقول له ادخل يا فلان يا ابن فلان، يقوم داخل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيقول كده؟ لا ما بيقولش كده، ما هو لو قال كده كمان ما يتكلمش. هو لما يسمع كده بيسكت، بيتبرشم بيقول خلاص ده ده سر واصل، يقوم يقعد يسلم النمر، يقول ادفع عربونك، يدفع العربون يقول له فلوسك في المكان الفلاني، روح افحر لبعد متر هتلاقي فلوس. يقوم يروح يلاقي الفلوس، او يروح مثلا يقول له مسوق جاموسه، يقول له روح جاموسه، يقوم يقول له في الاقيها موجوده. الله، يبقى اسمه عراف، يخبر بالماضي، ويخبر بالماضي برضو عن طريق شيطان، ومن يخبر بالمستقبل عن طريق شيطان، والمدفوع دينه. شوف معايا، امهر دنياه دينه حتى يتحصل على الدنيا، فرط في الدين. والقصص كثيره جدا جدا جدا. كنت زمان كده في اول كده ما كنت بتعلم القراءه، قرات كتاب كده للشيخ البيانوني، وهو يعني شيخ دمشق يعني، كان الكتاب اسمه الملائكه، فذكر من داخل الكتاب أن رجلا من أرض الحجاز، يعني ليس هناك مانع أن يكون في الأرض الطاهرة إنسان على خلاف الجادة، ففي أرض الحجاز كان هناك رجل يعني له شهرة بين الناس أنه صالح الحال، وكان يعتقد الناس فيه أنه ولي. ولما مات قبل أن يموت أوصى أحد أولاده الكبير، قال له اسمع، لك البيت كله لكن لا تدخل هذه الغرفة، هذه الغرفة لا تدخلها أبدا. فالولد يعني إرضاء لأبيه في سن شيخوخة وافقه، حتى يعني إيه لا يتضجر من إيه من كلامه. ولكن بعدما مات أبوه القصر كبير، قال لكن لابد، لماذا هذه الغرفة؟ لماذا؟ اول ما فتح الغرفة قال له شبيك لبيك الخادم بين ايديك. فوقف دم قال له ابوك كان يدفع الثمن. ثمن ايه وشبيك ايه ولبيك ايه؟ ده انت لبكت الموضوع على انت مين؟ قال له انا خادم ابوك. فهو خلاص يعني اصبح في حال صعب. فلما عاين هذا قال له اسجد لي سجدة يكن لك ما تريد. قال او كان يسجد لك ابي؟ قال نعم. فخرج الرجل على يعني رجع الى القهقرة ليريد ان لا يسجد، فلم يجد نفسه في بيته. طبعا كلام خيال، وجد نفسه في الربع الخالي. الربع الخالي في مكان التربة بتاعته بتبلع مع زي لو يعني رمي رمال متحركة، لقي نفسه في الرمال المتحركة وهو كان في البيت. فطبعا بعد عناء طويل وقدر الله تعالى له طول الأجل، مر به أحد العربان فرآه. حالتك يا ابن عندك؟ أخذه قام قال له بتسأل بتسمع عن فلان؟ قال له فلان ده شيخنا. قال له طب وصلني لشيخ فلان. وصله إلى بيته، إلى بيت والده. ثم دعا الناس، دعا مريدين أبيه وقال لهم تعرفون أبي؟ قالوا نعرفه بالصلاح. قال إن أبي مات كافرا. فهجموا عليه، كيف ما تقول؟ قال مات كافرا، لقد حرم علي أبي قبل أن يموت أن أدخل هذه الغرفة، فلما مات ودخلتها وقلت كذا وكذا وكذا وكان من أمري كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. لذلك هؤلاء قد يخدع بهم العوام، يخدع بهم العوام. ما يقول لك يا عم الشيخ أصله ولي. ولي؟ طب والولي ده ما هو الولي هو أقرب الناس لله. يقول لك ثم مسكوه يا عم الشيخ كان بيشرب حشيش، ولما مسكوه بابوا عليه ففتحوا عينيه لجيوها فيها بخور. لجيوها فيها بخور. الله، طب قول لي كده ولي وبيشرب حشيش وواحد كيف وبعدين لما يضرب عليه لقاها بخور؟ يعني مين اللي غير اللي جوه؟ الملك ولا الشيطان؟ ها؟ وهكذا. لذلك الكاهن آدمي أو آدمية له أو لها علاقة بالشيطان وطيده، يمهره دينه ليتحصل على دنياه، من قبيل أن يخبره بخبر، خبر ملوث، خبر ملوث بعضه صدق وأكثره كذب مما يستجد. والعراف آدمي أو آدمية له علاقة بالشيطان، أمهر دنياه دينه، دفع الدين مهرا ليتحصل على الدنيا، من قبيل أن يعرف سرقة ضائعة أو مال ضائع. من يأتي الكاهن ومن يأتي العراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نساؤنا هداهن الله، شغالة تاخد مرتب جوزها وتقصقص ريشه وتدبق من مصروف وتجوع الاولاد، من قبيل ان تذهب للعراف تقول له زوجي تعبني، يقول لها حماتي عامله لك عمل، تقوم ترجع تفسد مع حماتها، تقلب عليها الحل تولع فيها. لماذا؟ من الاعتقاد الخاطئ. البنت يا عم الشيخ كل جيلها تزوج وهي ما تزوجتش، معمول لها بالوقف. بوقف ايه؟ بالوقف ايه؟ مين اللي وقف عليه؟ وهل يملك احد مع الله شيئا؟ يا ناس فوقوا. وبعدين للاسف الشديد يقوم يجيب واحد يعالج بالقران، يقوم يعالج بالقران ويقول لهم اسمعوا ديت معمول لها سحر. مين عرفك؟ مين عرفك اني معمول لها سحر؟ يقول هو كلمني. مين اللي كلمك؟ وهل رأيت من يكلمك؟ ده الإنس بيكلمك وبتشك في كلامه اللي انت شايفه بعينيك، لكن يكلمك جني، ومن أخبرك بأنه جني؟ لعل هذا هو العقل الباطن عند المرأة المصروعة، تحدثك من عقلها الباطن، فكيف تحكم بالسحر وتفسد العلائق بين العوائل والعائلات. لذلك لا، ده اعتقاد خاطئ، اعتقاد خاطئ. من يأتي العراف ويصدقه كفر، طب من يأتيه ولم يصدق، لا الصلاة بتاعته تتأثر، الصلاة تتأثر. لذلك احرص على معتقدك، لا تمهر دنياك دينك، وإلا سيضيع الدين ولم تبق لك الدنيا. والشاعر يقول: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. شوف، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. في مسائل غير الكهانة والعرافة بنمزق فيها الدين، بنمزق فيها الدين من أجل الدنيا. موقف معين يقوم يعمل كده حركة تنقص دينا، نقول له يا عم الشيخ المصلحة، مش كده المصلحة، كده مش عارف المصلحة، كده المصلحة، كده مصلحة ايه؟ مصلحة انك تفسد، المصلحة انك تبطم رجب الآية، المصلحة انك تلو الحديث، لا دي مش مصلحة. المصلحة المعتبرة هي التي يقرها الشرع، وليس المصلحة التي يمليها الهوى. لذلك لا تخرب دينك بإعمار دنياك، فإن الدنيا وإن عمرت فهي إلى فناء. لذلك احرص على صحيح الاعتقاد، ولا تعتقد أن كاهنا ينفع أو أن عرافا يضر، بل النافع والضار هو الله تبارك وتعالى. هناك أسلوب نفس أسلوب الشيطان مع الشيطان، لكنه بين البشر، خبر صحيح وألف خبر كاذب. وهذا الأسلوب في الصحافة، في الصحافة، والصحافة اليوم مش عارف واخد حصانة، حصانة تتعدى على أعراض المحصنات ولا عقاب، تروع الآمنين ولا عقاب. هو أنت فكرك السلاح ما يروعش مثل الخبر الكاذب، السلاح لا يروع مثل الخبر الكاذب. الخبر الكاذب بيهدم أسر كاملة، أسر كاملة. يعني كلمة صحفي يتناولها من فم أي إنسان ويروح طالع بسرعة كاتب الاسم وكاتب الخبر بدون تحقق. الخبر تعالى معاي، الراجل ده مزوج بنت أو بنته مكتوب كتابه، وابنه كاتب كتابه، يقوم نسابه يعرفه ويطلقوا البنت، ونسابه يعرفه ويصود الولد. شوف معاه ترتيب، وفي الآخر خالص تظهر براءته بعد ما يكون هو يتلو جلطة ومات. ده الشائع في المجتمع. من ماذا؟ لأن شيطان إنسي جلس مع شيطان إنسي أصغر وخذ منه خبر بعضه صواب وألف إيه وألف جزء منه كذب، وراح ناشر بسرعة. وانت فكرك يعني التخبط الذي تعيش فيه البلاد أساس الصحافة في كل شيء. شوف، أي تخبط في الأنظمة أساس الصحافة يا أخي. ولي الأمر الأصل النصيحة، والنصيحة لا تكون عليه إنما تكون عنده. ما هو النصيحة تكون عنده لو كان ظالما، لكن عليه ما تكونش تبقى فضيحة، ما تكونش نصيحة. لذلك الأخبار اللي في الصحف يوميا، فلان قال وفلان قال، دببوا الناس وما نزلش قرار، وفلتوا الناس وما نزلش قرار، ويأسوا الناس وما نزلش قرار، وأصبح الناس في حيص بيص. من ماذا؟ من شياطين الإنس. لذلك شيطان الجن يوحي وشيطان الإنس ينفذ. الآن الشياطين الجنية سكتت عن الإنس، أصبح شيطان الإنس في استطاعته يعطي كف لشيطان الجن، يعلمه، أصبح أستاذ النهاردة. لذلك لا، عش مسلما ما حييت، مسلما ما حييت. دعك والإشاعات، دعك والإشاعات، دعك ونقل الأخبار، إياك وتتبع عورات الآخرين، إياك والبحث عن أخطاء الآخرين. لا، كن في نفسك وغيرك له منك النصيحة، والنصيحة في الملأ فضيحة. ناصحه على انفراد، اذهب الى بيته، ادعوه الى بيتك، اذهب الى محلته، وهكذا. هذا هو الاسلام، وغير هذا الاسلام منه براء. لذلك اذا كان هناك كهانة وهناك عرافة وهناك شياطين جن، هناك شياطين انس يفوقون شياطين الجن في الفساد، يفوقون شياطين الجن في الفساد، وكل قرية من القرى لا تسلم من هذا. شوف انظر انت في المحاكم، روح المحكمة كده، انظر في المحكمة، آلاف القضايا وقضايا بلا قضايا، قضايا بلا قضايا، يعني ان شافك ان رأك ان رأك شيطان انسي تبني في ارضك المرخصة، شوف انت مرخص وقانوني ومية مية، روح اجيب شكل شوف اكتب شكوى، او يقول لفلان اكتب شكوى وايه وحطي عليها اسمي، هم هيدعونا يقولهم والله العظيم ما كتبت، الغرض كله ايه يعطل الجار، الغرض كله يعطل، وهذا حال الناس. لذلك نسأل الله تعالى العافية والسلام. الحديث الذي هي الحديث حديث يعني ان سمعت اليه انصت، لأنه إن مرت منك كلمة ستندم طول الحياة. الحديث ممكن تبقى أنت حافظه، لكن فيه شبه لو أن إنسانا حدثك فيها سيسكتك. روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال كل ذات يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. انتبه، عندك الحارث بن هشام دي واحد، وعندك صلصلة الجرس، وكيف يشبه كامل بناقص؟ معروف التشبيه، نحن نشبه الناقص بالكامل، يعني لما نقول فلان أسد، يعني أيهما أنقص في القوة، المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به أسد، يبقى هو أكمل في القوة، لذلك انتبه. ثانيا، الجرس في الشريعة مأمور به أم منهي عنه؟ منهي عنه، ويأتي المثال فيه بالوحي، يقول لك الله ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرس، والحديث صحيح مسلم نهى عن الجرس ومرافقة من يحمل الجرس، يقوم بعد كده يقول لك ده كان بيأتيني مثل صلصلة الجرس، يشبه بيه الوحي. أنا بتفهم وتروج معايا كده. أول شيء في الرواية الحارث ابن هشام المخزومي، ده أخ أبو جهل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي عليه ليل نهار، لأن الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام كان يرى منه الإيذاء في مكة، يرى منه الإيذاء في مكة، وما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مع أهل الشرك، وكان في القنوت كان يقول اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن أبا سفيان، ويعددهم واحد واحد، وعددهم واحد واحد. الله، ده هنا الحارث بن هشام هو اللي بيحدث عن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الحارث ده شقيق أبي جهل، شقيق أبي جهل، وشهد بدرا مع المشركين وأحدا مع المشركين. والأحزاب برضو مع المشركين، لكن يوم فتح مكة لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أعطى أبا سفيان المنقبة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، درب سفيان فلك، ما عادش فيها مكان لرجل. والحارث بن هشام كان عن طوس، يعني أنا أروح عند أبو سفيان ليه؟ ما أنا زيه. لا، فلما لم يجد مكانا والأمر ضاق عليه جدا لجأ إلى أم هانئ بنت أبي طالب واستجار بها، استجار بامرأة. فذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه خلسة كده، عد من السلك وذهب ليقتله، فوقفت أمامه أم هانئ شقيقته. فلما وقفت أمامه أتت من بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد استجار بي فلان الحارث بن هشام، وتفلت إليه علي ليقتله، فقال صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرتي، يعني من دخل في جوارك آمن يا أم هانئ. فلما دخل في جوارها الحارث بيقول في العقد الثمين في تاريخ مكة البيع الأمين، زادها الله أمانا وتكريما وأمننا في أوطاننا، بيقول فرآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما رآني قبلها إلا في صفوف الشرك، قال فاستحييت أن أنظر في وجهه. هقول له إيه؟ من طول عمري سباب لعان وبقدم له الأذى ما عملتش خير إطلاقا، هقول له إيه؟ قال فاستحييت أن أرفع وجهي في وجهه، قال فلقيني وقابلني أحسن مقابلة وقال لي يا الحارث أأمر الإسلام يغيب عنك وأنت من أنت؟ أيليق بك أن تجهل أمر الإسلام؟ قال فأسلمت من توي. إذن هو أسلم متى؟ أسلم يوم فتح مكة، هو من مسلمة الفتح. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يتألف بعد إسلامه، لأنه كان مكانته كبيرة، كان صاحب مكانة كبيرة في قريش، يتألف بعد إسلام، لكن استقر الإسلام في قلب الحارث. نعم ده استقر يعني وطيد. ترى متى حارب النبي صلى هوازن وحنين؟ حاربهم مرتين، ساب مكة ومشي ولا هو في مكة؟ ده بعد ما فتح مكة بأيام صار لحنين كان جاي من مدينة 10,000 مقاتل، ذهب إلى حنين 12,000، يبقى معناها من مسلمة الفتح كم؟ 2000. الله، ده لسه مأسلم ما كملش أسبوع مسلم، يقوم يشيل سيف ويروح يحارب اللي كانوا معاه قبل إخوانه كفار. الإسلام هكذا، الإسلام يحول. فذهب الحارث بن هشام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين أعطاه في قسمته 100 من الإبل. أبي أول جاي يأخذها بعد الإسلام، خد 100 جمل من غزوة حنين كقسمة ليه. ومن بعدها ظل في مكة مخرج، ما خلاص أصبحت مكة دار إسلام، والهجرة من مكة للمدينة انقطعت بفتح مكة. طيب معايا، تعالى، ظل فيها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تولى الأمة الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحارث ابن هشام لحضور موقعة أجنبين، فلم يتأخر، خرج ليقاتل. وفي عصر عمر رضي الله عنه وارضاه في فتوح الشام استدعى الحارث بن هشام، فلما استدعاه وهو ماشي طالع من مكة حدثت مناحة على أبواب مكة، اجتمع أهلها جميعا، لأنه هو كان بالنسبة لهم كان يعني المرسى بالنسبة لهم، فاجتمعوا إليه جميعا نساء ورجال وجعلوا يبكون أمامه خوفا من ألا يرجع إلى مكة مرة ثانية. فقام قال لهم: يا قوم والله ما خرجنا زهدا فيكم ولا في دياركم، لكن خرجنا للإسلام. احنا طالعين لما نادوا الإسلام. وخرج وكانت وفاته في طاعون عمواس سنة 17 أو 18 هجري. يبقى هذا هو الحارث بن هشام. كان المصطفى يلعنه في أول الأمر، لكن نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقوم يتوب الحارث بن هشام ويسلم، يتوب ويسلم ده الحارث بن هشام. طب الحارث بيقول إيه؟ الحارث سأل، والحديث في كلمة سأل ديت فيها احتمال، احتمال أن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حضرت بنفسها السؤال فبلغت ما شهدت به. ما بتقول سأل، بتقول أن الحارث بن هشام سأل، يبقى معناها أنها حضرت، معناها أنها حضرت، ويحتمل أنها لم تحضر ولكن الحارث بن هشام أخبرها بما كان من أمره. يبقى كلمة سأل يحتمل أن عائشة سأل كانت حاضرة، ويحتمل أن الحارث أخبرها بما كان من أمره فأخبرت هي عنه. دي واحد. الثانية: سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك، كيف سؤال عن الحال، وهو يسأل عن حال ماذا؟ يسأل عن الحال. هنا فيه احتمال، ما هو؟ إما أن يكون يسأل عن حال الوحي أو عن حال صاحبه أو حامله، بمعنى إما أن يكون السؤال عن صفة الوحي وإما أن يكون السؤال عن صفة حامل الوحي. الوحي اللي هو إيه؟ المنزل من السماء. وحامل الوحي اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. يا إما بيسأل عن صفة الوحي يا إما بيسأل عن صفة حامل الوحي. طيب، يبقى في هذا درس، وهو جواز السؤال عن الكيف بالنسبة للمخلوق. المخلوق إذا كان السؤال عن حامل الوحي، جبريل مخلوق، مخلوق جبريل، يبقى يسأل عن صفة. لما بينزل بينزل إزاي؟ بينزل كيف ينزل؟ كيف يأتيك؟ بيأتيك على طبيعته ولا بتمثل في شخصية أم كيف؟ ثانيا: جواز سؤال الأنبياء عن أحوالهم، ما هو الوحي من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: هو لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قام قال له: يأتيني الملك مثل سلسلة الجرس ويأتيني فأعي ما يقول. ذكر له كم صورة؟ ذكر له صورتين. لماذا لم يذكر الرؤية؟ والرؤية في المنام بالنسبة للأنبياء وحي أم لا؟ وحي. فلما لم تذكر هنا؟ العلماء يقولون: لأن الحارث بن هشام لعله سأله عما يختص به الأنبياء، فالرؤية لا يختص بها الأنبياء، إنما يرى الناس رؤى يشاركون فيها الأنبياء. أما رأيت يوما رؤيا وكانت صادقة في صبيحتها؟ حدث. إذن هذه لم تكن الأنبياء فقط، ومن ثم قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء. يبقى هو سأله عما يخصه فقط فذكر صورتين. طيب الوحي صوره كثيرة. أولا: أعلى صورة فيه الكلام بلا واسطة، الكلام بلا واسطة بدون جبريل. وهذا كان أم لا؟ كان يوم المعراج، تلقى خواتيم سورة البقرة وتلقى فرض الصلاة بجبريل ولا بدون جبريل؟ وهذا أعلى أنواع الوحي، أعلى أنواع الوحي الكلام بلا واسطة. ثانيا، من أنواع الوحي النفث في الروع، يأتي الملك فينفث في روعه، يعني يقذف في قلبه، يقذف في قلبه فيعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإلهام، والإلهام هو أن يوفق صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحق دون سماع، دون سماع. شوف، يوفق الحق ده إلهام. كذلك يأتيه الملك في صورته الملائكية كما رأى جبريل وهو في غار حراء، وكما رآه عند سدرة المنتهى، رآه في عند غار حراء ب600 جناح وقد سد الأفق. شوف، وقد سد الأفق، ما كان شاف حاجة، يبقى هذه بهيئة ملائكية. ورآه كذلك عند سدرة المنتهى لما رآه على طبيعته الذي خلقه الله عليه. ويأتيه مثل دوي النحل ومثل صلصلة الجرس، ويأتيه على صورة دحية ابن خليفة الكلب، ويأتيه على صورة أعرابي. أشد هذه الصور ما يأتيه على هيئة صلصلة الجرس، قال وهي أشدها. طيب تعالى معايا بقى نتكلم في الأمر اللي فيه اشتباه، في أمر المشبه والمشبه به. معلوم في التشبيه أننا نشبه الناقص بالكامل، وهنا الوحي كامل كامل، طب المشبه به كامل ولا ناقص؟ الحكاية معكوسة ليه؟ لماذا؟ تعال معي. أهل البلاغة يقولون لا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه مطابقا لجميع أوصاف المشبه به، لا يلزم، بل يكفيه أن يوافقه في صفة واحدة. الله، صفة واحدة، كيف نفهمها بالراحة؟ وما هي الصفة اللي في الجرس اللي توافق الوحي؟ ايه هي الصفة؟ صفة، تعال معاي. علماء الأصوات بيقولوا الصوت له وجهات، الصوت له وجهات. لذلك بتوع الإذاعة القارئ بيقول له لازم تعرب على خبير أصوات، وحتى بتاع الباطل بيقول له تعرب على خبير أصوات. يقوم كده واحد يسمع يلاحظ المدود، واحد يسمع رخامة الصوت، واحد يسمع قوة الصوت، افهم الترتيب مع دي كلها ايه؟ اوجه في الصوت. طب الجرس، صوت الجرس، الجرس ايه هو؟ الجرس ده جردل وجواه حديدة كده تخبطها كده تعمل صوت. طيب ما هي الاوجه في صوت الجرس؟ يقول لك صوت الجرس له جهتان، جهة قوة وجهة طنين وطرب، جهة قوة وجهة طنين وطرب. أما جهة القوة فهي التي شابهها الوحي، يعني يأتيه قويا كقوة صوت الجرس. صوت الجرس مش بوجع بنين، مش بصبع، مش ممكن يتلفق رأسك، شديد ولا لا؟ شديد. طيب أمال المنهي عنه في الجرس ايه؟ الوجه الثاني اللي هو الطنين والتطريب، الطنين والتطريب. ومن ثم يبقى ده كلام ما عليه غبار، خرجنا من الإشكال بهدوء. يبقى لما جاء الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس، يبقى الصلصلة هنا المعنية، المعني بها ايه؟ المعني بها قوة صوت الجرس. قوة صوت الجرس. ولذلك عند أهل العلم يقولون عندما يأتي الملك يأتي في هيئة دوي النحل وصلصلة الجرس معه. كيف؟ يقول الدوي يسمعه الحاضرون، والصلصلة يحس بها الموحى إليه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي يسمع الصحابة، الصحابة يسمعوا ايه؟ يسمعوا اللي هو ايه؟ دوي النحل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس بثقل في بدنه من شيء ألم بسمعه ثقيل، حتى في رواية أنه كان يجلس ويجلس بجواره زيد بن ثابت، ولا زيد بن حارثة، مين اللي كان بيكتب لوحده؟ زيد بن ثابت كان بيكتب لوحده. فكانت فخذ المصطفى سلام على ايه؟ على فخذ زيد. قال فكيت أن ترد. عرف معناها ايه؟ عرف ايه ما هو الرد؟ ايه؟ يعني يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن إيه؟ ومن لم يستطع فإنه له وجاء. بقول الوجاء هو رد الخصيتين. يعني إيه الرد؟ هو فكر القطع، الدغدغ. القطع اسمه خصاء، القطع اسمه خصاء، والخصاء منهي عنه في الشريعة، لكن الرد معناه الدغدغة. يعني كأن ورك زيد تدغدغت. من ماذا؟ من ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تغشاه ما تغشاه من أمر الوحي. فالصحابة سمعوا دوي النحل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صلصلة الجرس في إيه؟ في أذنه. وهذا قوة صوت، قوة الصوت المعبرة عن قوة الوحي عند نزوله. ولذلك في سورة سبأ، في سورة سبأ في الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا أنذر بهم قالوا الحق. في التفسير بتاعها إذا ألقى الله خبر للملائكة يقوم يسمع صوت كصوت السلسلة على الصفا. شوف صوت السلسلة على الصفا، السلسلة جنزير حديد والصفة جبل. لما كده واحد بيجر شيء حديد على جبل بيعمل ايه؟ بيعمل صوت ضخم، بيعمل صوت ضخم. لذلك الصلصلة في الرواية هي يعني مشبهة بالقوة، مشبهة بالقوة. طيب وصلصلة في الرواية صوت حفيف أجنحة الملك، صوت حفيف أجنحة الملك. طيب قال فيفصم عني. يعني ايه يفصم يا جماعة؟ عندنا في اللغة فصم وقصم، فصم وقصم بالفاء والقاف، ممكن تقرأها فيفصم عني فيقسم عني. لا افهم معاي، الفصم القطع مع بقاء علاقة، مع بقاء علاقة. لكن القصم القطع مع إنهاء العلاقة. لذلك فيما حدث للأمة من كبوات بيسموا الكبوة إيه؟ بيسموها قاصمة، بيسموها إيه؟ قاصمة. وأبو بكر بن عربي له كتاب اسمه القواص، العواصم من القواصم، العواصم من ايه؟ من القواص. اما كلمة فصم يعني قطع مع بقاء علاقة. وربنا يقول لك ايه؟ لا انفصام لها، فقد استمسك بالعروة الوثقى، ها؟ لا انفصام لها. فتعالى معايا يعني ايه فصم قطع بلا علاقة؟ يقول لك ايوه، ما هو لما يقطع عني بيقطع ليعاود مرة ثانية، بيقطع الملك ليعاود مرة ثانية. لكن قال لو قال فيقسم يبقى ما يرجعش تاني جبريل. قال فيقسم عني يعني يقطع ليأتي، يعني يقطع ليأتي. فيقسم عني وقد وعيت ما قال، فهم اللي هو قاله. قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا. أحيانا ديت زمان قل أو كثر. ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. طب بالله عليك بدر، لما يبقى حتى تعرف الشدة، عندما أكلمك وجها لوجه، أنا كمحاضرة أهو أمامك، لما يبقى كده أمامك من وسائل التثبيت رؤية المحاضر، ومن الوسائل المعينة على الفهم والإنصات رؤية المحاضر. لكن لما تبقى جالس وسامع صوت ولم ترى صاحبه، يبقى الوعي مثل الوعي مع من تكلم مع من ترى، يماثل ولا يبقى في فرق؟ العشاء ايه دي؟ جيب لي الراجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا بارك الله فيكم. إن من صور الوحي أن يأتيه الملك فيسمع مثل صلصلة الجرس، وقلنا المعني هنا يسمع صوتا قويا فيؤثر عليه ويترك فيه أثر رهق، بدليل عرق جليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الشديد البرد. وبينا أنه عندما يأتيه على هيئة الرجل فيكلم فيسمع ما يقول، كما في حديث جبريل الذي جاء في هيئة رجل أعرابي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد، فجلس وأسلم ركبتيه من ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني ما الإسلام، ثم قال أخبرني ما الإيمان إلى آخر الرواية. هنا كلمه كلام مباشر وهذا أخف. وضربت لك المثال بما أنك لو أنك جالس أمام محاضر يكلمك وأنت تراه، هذا أخف عليك من أن تسمع دون ما ترى، من أن تسمع دون ما ترى. لذلك كلمة الحارث لما أجاوز سلام بذكر الصورتين لم يكن المراد من ذكر الصورتين حصر، لم يكن المراد حصر صور الوحي في هذه الصور، وإنما الصور عددناها وذكرناها، لكن ذكر هذا من قبيل الغالب. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام في هذه الرواية، وعلى أمل إن شاء الله أن نلتقي مع الرواية التي تليها إن شاء الله. الأسئلة عندي هنا 9 الامتحانات، أنا لعل أحد الفضلاء أشار علي قبل أن كنت بكتب الأسئلة، لما قال لي إيه رأيك بدي على رمضان 5 أسابيع، صح كده؟ 5 ولا 7؟ 7. قال لي 5 أسابيع وأعمل امتحان باعتبار أن يبقى آخر أسبوعين بلا دروس ونأتي الامتحان فقط. فأنا الأمر ألقيه في ساحتكم، الموافق يرفع صدري، محدش موافق خالص. شفت يا عم، شفت ما فيش موافقة مطلقة. فمن عايز امتحن بعد أسبوعين يرفعيه برضو، مش هم اللي عايزين امتحنوا خالص، هم اللي عايز جايز يرفعيه. يعني الهمة ضعيفة جدا جدا جدا. يعني احنا اجرينا كم امتحان في الكتاب؟ 3 لغاية الحين. رقم كام؟ رقم 100؟ 75. واحنا الوقت الحديث رقم كام؟ يعني 100 حديث لم يحدث فيه امتحان. ان شاء الله الاسبوع القادم سأملي الاسئلة، سأعطيك الاسئلة مقدما تذاكر من خلال الاسئلة، تذاكر من خلال الأسئلة. يعني عندنا مثلا هنمتحن إن شاء الله في 75 خلصوا، هنمتحن إن شاء الله في 50 حديث زي 75، يبقى وقفنا عند 125 إن شاء الله، بحيث إن شاء الله قبل رمضان أسبوع نعمل امتحان في 50، يبقى كده امتحنا في الإيه فيما شرحنا. سأعطيك إن شاء الله 20 سؤال في 50 حديث تذاكر من خلاله، وعندما نرى رفع الأصابع بنسبة 70% هنعمل امتحان إن شاء الله في حدود الشهر، والجوائز إن شاء الله كله هياخد جوائز، لا يعني النجح إن شاء الله، يعني إنهم هم عارفين طريقة، يعني هم عارفين طريقة. نعم، لا سأملي، مش معايا صور، سأملي من خلال كراستك تكتب، سأعطيك في كل حديث سؤال، وتعمل في بيتك مذكرة كده من ايه من مجهودك تحل الأسئلة وتذكرها، وتيجي الامتحان يعني آخذ من هذه الأسئلة ربعه 5 أسئلة فقط ونعمل امتحان، تبقى انت ذاكرت وانتفعت وتيجي ان شاء الله تاخذ جايزة. بقول ما حكم أخذ التعويض من شركات التأمين؟ سبق وأن وضحنا أننا لا نفتي في مثل هذه الفتاوى، لأن الموافقة على أخذ التعويض موافقة على مشروعية عمل هذه الشركات، ونحن نقول إن الشركات هذه قائمة على القمار، لذلك لا نفتي فيه. يقول هل الجرس المنهي عنه هو الذي فيه طرب وفنطنة؟ هو الواحد بركب الجرس ليه؟ علشان الصوت، عشان طرب بلغ يا اخي شوية مرة الله فيه. الجرس اللي بتركب في الحمار عشان التنبيه، عشان طرب، لا طرب تنبيه ايه، ما انطرق وماشي، ما ماشي، ده هو حاطه بتنعنش بصوت، بتنعنش بصوت. اذا احنا ما قلنا المثال يحمل على قوة الصوت، يعني يشابه الجرس في قوة الصوت لا في طنينه ولا في طربه. جرس البيوت ده مما عمت به البلوى، يعني نفس النظام مما عمت به البلوى. الطريقة الصحيحة في الالتزام كبداية أد الفرائض أولا، كما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها. يبقى الاول الفرائض، احرص على الفرائض، صلي الفجر في جماعه، الظهر في جماعه، العصر في جماعه، المغرب والمعشر في جماعه، تحلو لك الطاعه والعباد، تحلو لك الطاعه والعباد. وبعديها خذها مرحله مرحله بالترتيب ان شاء الله، تثبت قدمك ويثبت قلبك. ما تاخدهاش بقى مره واحده. يعني من الطريف، انا ليا سلفي، عارف سلف عديله، هو اسمه في الشرع سلف، اسمه سلف، ما هو كتاب اسمه أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم، عد فيها، عد في الكتاب كل من تزوج امرأة كانت أختا لأم من أمة المؤمنين رضي الله عليهم، سماه أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف اللي هو العبيد باللغة بتاعتنا، كان سلفي ما كان يصلي، هو متزوج كبيرة وأنا واخد رقم اثنين، ولما تزوجت دمت 10 سنوات لم أراه مطلقا. تزوجت وهو مسافر، وبعدين رجع من السفر أنا سافرت، إجا أنا مشيت، وهكذا. بعد 10 سنوات تقابلنا مرة واحدة كده عند حماتي، نسأل الله تعالى أن يبارك في حماتي وحماتك. ما هو دي عليه الرضوة، دي الرضوة، اسمع معايا. فقال لي اسمع، قلت له نعم، قال لي شوف، هتقول له صلي، انا مش مصلي، لا اله الا الله، وانا بقى اقص ليك القصه كامله يعني ايه. فقلت له يا عم انت حر، قال ايوه انا حر، سيبني براحتي يعني. فنهيته، قلنا اتفضينا نصلي، ده ما راح جاي ومصلي معانا، قلت الحمد لله صلى. اسمع، لما صلى قام قال لي ايه بعدها بيومين كده، قال لي اسمع، اوعى تقول لي قبليها 4 وبعدها 2، مش يبقى حج واسلام في سنه واحده. قلت له انا مش فاهم. قام قال لي ايوه، ما واحد نصراني اجتهدوا عليه فاسلم. قام قالوا حج، قال لسه انا لسه اسلم حج في عام واحد، فانت تقول لي الاول صلي فرضك بس، وبعد كده مش تقول السنن. والوقت بسم الله ما شاء الله اصبح اطوع منا، مع ازاي؟ وهكذا بدء الالتزام. خدها كده مرحله مرحله. الفروض اهتم بيها جدا، لما تضيع نافله مش مشكله، ما بعدش الامور. وبعديها لما تحلو لك الطاعه هتجيب اللي فات وزياده، ستاتي بما مضى وزياده، وان شاء الله الله تعالى يعينه. يقول هناك بيت قديم مساحته قراط وربع، هل يجوز تبديله بقراطين ويجوز استبداله بفدان؟ هذا لا هو من المطعوم ولا هو من المكال ولا هو من الموزون، مع ذلك ليس من انواع الربوية، ما في حرج مطلق. يقول لماذا نجد روايات الصديق رضي الله عنه وارضاه قليلة بالرغم من قربه الشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان الصديق رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا، والتاجر قليلا ما يجلس، كان تاجرا، كان تاجر قماش، كان تاجر في قماش. ولذلك سيدنا عمر بيقول شعرنا الصفق بالاسواق، لذلك من حضر يسمع. حكم المعانقه عند السلام، المعانقه تكون عند قدوم من سفر، يعني لما يبقى في شغل اللقيه، لكن مش كل ما جاب لك، مع زي ده ما كلام يعني غير طيب. الطيب السلام عليكم والمصافحه، بالمصافحه تتساقط الذنوب، لكن المعانقه تكون عند مجيء من سفر وجهاد وهكذا. يعني ايه يعني لقيه يبقى في شغل، لكن مش كل ما جاب لك الصبح معانقه، الظهر معانقه، ايه هو القصه دي؟ يا اخي ده ما عرف زوجه مش عارف كده. يقول الشيخ عبد الوحيد بالي يقول في كتاب الصارم البتار، وذكر بعض القصص التي علي بها المصروعين وكلمه الجن وكلمه الجن، فما حقيقه ذلك؟ انا لما ذكرت لك قلت لك اذا كلمك الجن لا تصدقه بما يقول فإنك لم تره. لا تصدق، يعني مثال قصة من القصص الواقعية، رجل شيخ من المشايخ، هو يعني يعمل في الدعوة، زوجته حدث لها مس فقرأ عليها فانصرف الجن، وبعدين عاودها المس. لما عاودها المس كان يعاودها عند الميلاد، فلما وضعت والولد عنده 40 يوم راحت جاية حاطة المخدة على وجه الولد مات. افهم ترتيب، وتكرر معها الأمر، يجي مع الولد عنده 40 يخليها تحط المخدة فوق الهوف يقطع نفس يموت. فهو لما قرأ عليها وطلع دم، يعني وجد نفسه ضعيفا معه، دم أتى بشيخ آخر عنده قوة في القراءة كده يعني يقرأ، فلما قرأ قرأ عليها 7 ساعات متواصلة ما يفصلها إلا الفروض. فبعد ما قرأ حاضر العفريت كلمه، طب لما كلمه قال له قل لي مين اللي قال لك البس. طب هو انت لمتي حضرته، انت مطلوب انك تصرفه مش تحضره، طب حضرته تفسد تاني ليه؟ قام قال له مش هقول، قال له هتقول، هي بتكتب، امسك القلم وتكتب، امسك القلم وتكتب. طيب ما هي ماسكه القلم وكتبت، كتبت اسم صديقة من أعز صديقاتها. طب وبعدين انقلبت المساء، انقلبت المساء حصل فيه معاداة، وبالمعاداة قعدت تحقيق، وقعدت تحقيق وصلت لضرب نار، وأساسه خبر من واحد ما يعرفوش. قلت لك قد يكلمك الجن في بادئ الأمر ثم ينصرف، ويسلم لك العقل الباطن عند المريض فتكلم المريض من عقله الباطن، يفسد المساء. لذلك من العلاج الصحيح ألا تتمشى مع الجن، أنت مطلوب منك تقرأ فقط ما تكلمش، وهذا هو المنهج الصحيح في الايه في العلاج، تقرأ فقط ما تكلمش، وتسأل الله على الانصراف فقط. لكن لو حدث وكلمت ما تتمشاش معاه وتصدق، تصدق خلاص هتفسد اكثر مما تصلح. لو قلت معمول لها عمل وما اخبرتش بمين، خلاص كل واحد يخش الدار هيقوله هو ده، لو شاف واحد بيجيب ميه هيقوله ايوه هو ده الميه فيها كلب، لو اكرمك الله شافه كلب بيبول على العتبه هيقوله واحد باعته، هيقوله واحد باعته يقول هنا. يبقى دخلنا في مشاكل، لا اخلع من هذه المشاكل كلها إن كان الله تعالى قد هيأ لك يعني بعض النفع لتنفع به إخوانك، انفع به حسب الشرع دون تعدي ودون ترك إيه؟ ترك ما يفسد العلاقة بين الناس. هل هناك أوقات كراهة لفن الميت؟ أوقات الكراهة في الدفن هي أوقات الكراهة في الصلاة، مع ازاي؟ أتى المسجد وأراد أن يجلس في الصف الأول، فقال له أحد العاملين في المسجد محجوز. يا عم قال لك محجوز، قل له محجوز لأني، قل له محجوز، ما أنا المحجوز ليه؟ الله يرحمه الشيخ العثيمين ورحمة الله عليه ترك البيت بتاعه وراح يصلي فرض الظهر أو العصر في مسجد مجاور كده للبيت. وعين ملك عبد الله الله يبارك فيه ويبارك في كل حكام المسلمين ويعينهم على الطاعة، راح يزور الشيخ العثيمين في بيته، فراح يزوره في بيته، كان الشيخ فين؟ في المسجد. وبعدين الشيخ مطلع المسجد فبدخلوش بيته، الحرس منعه، قال له حجي حجي كده حجي حجي بعيد، قال له شو؟ قام قال له الملك هنا، قام قال له قال له بيزور، قام قال له ما أهل ابن عثيمين. فانت هو قال لك يعني محجوز، قول له محجوز لاني، وشيله قول له ياخد بطل رقعه، ما في حاجه في المسجد. هو عملها اجتهادا منه يعني من قبيل يعني رعايه المصلحه، عايز يحافظ على اللي بيحضره في الصف الاول. اللي هو بيكتب في ورقة، ما هو واحد جاي يكتب وواحد جاي يسمع وواحد جاي علشان ما يجيش وواحد جاي عشان يجي، فهو يعني اجتهد وعينه ولا جاره اللي كان معاه الاسبوع الماضي، لكن لما يقول له محجوز يقول له محجوز لاني وشيل وقعد ومعك رخصة اهو. امرأة حامل ومدة الحمل 45 يوم، وهذا الحمل جاء وهي بتاخذ وسيلة لتنظيم النفس، وهذه المرأة مريضة بالسكر والضغط، وقال لها الأطباء في الحمل السابق على هذا الحمل إنها لا تحمل بعد ذلك لأن ذاك يؤثر عليها، وقال لزوجها إن أردت إنجابا تزوج فماذا تفعل؟ أولا حياة الجنين يقيني وموت المريض موهوم، افهم دي، حياة الجنين يقيني وموت المريض موهوم ولا يقيني؟ موهوم، فلا نفرط في يقين من أجل وهم، لا نفرط في اليقين من أجل وهم، نقول لها دع الحملة في مقره والله تعالى يعينك، ولئن كانت وفاة في الحمل أشرف من الوفاة بلا حمل. تدري لماذا؟ لأن من الشهداء المرأة تموت بجمعها، لما يبقى مجموع في بطن جنينها وتموت بتموت شهيدة، بتموت شهيدة، يبقى علامة الخوف، يحذر الدكتور من الحمل ليه؟ وحملنا وخلاص ننزل ليه؟ تنزيل الجنين هذا تعدي على حياة، تعدي على مخلوق يستحق أن يعيش، يستحق أن يحيا، يستحق أن يحيا، لذلك لا يجوز إسقاط، لا يجوز إسقاط جنين حياته يقينية إلى موت موهوم. هل يجوز للرجل رقية المرأة الأجنبية الموسوسة أو المسحورة مع كشف وجهها للراقي؟ يعني إن كان زوجها يحفظ شيئا من القرآن فهو أولى برقيتها، أما إن لم يكن هناك إلا هذا الرجل الراقي فليس هناك ممانعة أن يجعل يده على رأس زوجها ويجعل زوجها يده على رأسه وهي مغطاة الوجه، ولا فيها إشكال مطلقا، والرقية تبقى للاثنين أكثر من الكهرباء. شوف معي ازاي، ولا حرج فيها مطلقا بهذا، لكن يعني ما دخل الوجه في الرقية؟ ها؟ ما هو لو انت مغطية هي تكشف ليه؟ مش مغطية؟ تكشف وجهها ليه؟ هو الراقي قالها شرط الرقية ان تبقى مكشوفة الوجه، نقول له يا مكشوف الرقبة ايه دخل الوجه في الرقية؟ ايه دخل في الرقية؟ ما يرجم الوجه مستور. نعم؟ واحدة ملتزمة ترقية. بارك الله فيك، واحدة ملتزمة ترقية. ماذا يفعل من كان يصلي النافلة وجلس للتشهد بعد الركعة الأولى ناسيا ثم تذكر في وسط التشهد؟ إذا ما تذكرت الخطأ فقم واعتدل، قم واعتدل وأت بالركعة الثانية وبعد النهاية من الصلاة أسجد السهو. هل يجوز سنة الوضوء بعد صلاة أي صلاة أخرى بعد الوضوء؟ إن كانت من عادتك المحافظة على سنة الوضوء فلا مانع أن تصلي سنة الوضوء بعد العصر بل وبعد الفجر في الأوقات المنهي عنه، أما إذا لم تكن لك عادة في هذا فهي صلاة بغير سبب وعندها تقع في حرج. هو واحد طالب الدعوة بالنجاح، نسأل الله تعالى أن ينجحك وأن ينجح الجميع. نقول ما تقول في من يستعمل العلاج بالقرآن في عمليات فك السحر وفك العمل والربط إلى آخره، رغم أن فلان بيعمل كذا ويزدحم الناس عنده طالبا في الولد والعريس. طيب ما هو هذا من الفتن؟ يعني الشهرة مضرتها أكثر من منفعته، خاصة عند الضعيف. عند الضعيف يعني أنا بقول درس لما أشوفك كده يعني مهتم بي جامد ممكن أنتفخ، والنفخة دي تعطلني كتير، تعطلني. لو غيرك شافني معرفنيش أشور في وجهه أوش عرفني يعرف، لا يقوم بعديها يقل عملي ويضل سعي، وتبقى نهايته والعياذ بالله نهاية سيئة. لذلك يعني إن كنت كما ذكرت لك يجري الله تعالى على يديك بعض النفع للمسلمين لا تغتر بهذا، ولا تدعو الناس إلى بابك، ولا تعجب بهذا، بل دائما اتهم نفسك بالتقصير، ولا تزكي نفسك عند الناس، دع الناس يقولون ولا تزكي نفسك. ثم كلمة فك الربط والسحر والعمل وإيه وإيه إلى آخره، لا ما تدعيش هذا، أنت ما عليك إلا أن تقرأ، والله تعالى يقول ما تصنفش، ما تصنفش، لأن التصنيف نفسه فتنة، فتنة، والفتنة هذه عندما تأتي تكسح بتشيل أمامها. طيب لما واحد بقى يقول لك ده شوف ده بفك العمل، يقوم يقول له واحد تاني يقول لك ما بيفكش غير اللي بربط، والتاني يقول لك ده فك السحر، يقول لك ما يبقى معناها بربط، هتخش في متاهه تاني. لذلك يعني ان كانت لك شهره في هذا لا تصنف نفسك ولا تبين للناس، انما انا راقي والله تعالى هو الشافي، ولا زياده ولا زياده. هل يجوز له او لها ان تقرا التحيات وهي مكتوبة في ورقة وهي في الصلاة؟ لا مانع شرعا، ليس هناك مانع في الشرع إذا لم تكن المرأة حافظة للتشهد لو التحيات، ولم تكن حافظة للفاتحة، ليس لها مانع ولا عندها مانع أن تمسك المصحف وتقرأ في الفرض والنافل، وليس هناك ممانعة أن تجلس في التشهد وتقرأ التشهد من الورقة ما دامت لا تحفظ، لا حرج في هذا أبدا. بتقول لو سمحت الثياب متسخ لم يطن من الشارع هل ينفع أصلي فيه؟ ينفع إن شاء الله تصلي فيه ولا حرج. يعني المرأة ثيابها ليس كثياب الرجل، ثياب الرجل إلى نصف الساق، فإن أبى فهي الكعبين وما أسفل الكعبين في النار. أما ثياب المرأة ترخيه شبر، قالت يا صنع نتكشف، قال ترخيه ذراع، يعني يبقى أكثر من إيه من الطبيعي 40 سنتي، يبقى معناها هتمشي تكر، أيوة تكر على الأرض. بعضه يطهر بعض، هيقع في نجاسة وهي ماشية هيلم تراب، بعدها هيقع في طاهر، وهكذا. لا مانع ولا حرج من الصلاة فيه مطلق، ما في ممانعة مطلقة للمرأة أن تصلي في ثوبها السابغ الساتر الغير محجم ولا واصف ولا شفاف، مهما ألم به من الشارع تصلي ولا حرج، إن لم تكن نجاسة عينية كبيرة ظاهرة تصلي ولا حرج. حكم كرنين نقابة المحامين مثل كرنين نقابة المشايخ، ما هو عمل نقاب هنا نهدينا قولنا قول. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. كل سؤال جاءنا قريناه علشان مش واحد يقف معاه بعد العشاء كله انقرأ.